اجاني سؤال هذا كين طبعا من بعض النساء الصلفيات الطيبات ويمكن أن نقول الداعيات، امرأة ماتت هنا، فبعض أهل هون وبعض أهل في الضفة الغربية، وبخاصة أخوها الأكبر هناك، وبعد أهلي هون بدهم يدفنوا المتوفات هنا، أخوها الكبير بعد خبر، شوف الحماقة والجهل، أنه إذا بتدفنوها هون يعني في الأردن بيجي بيطلع من قبره وبيأخذها بالسرانيك. المهم كان السؤال أنه هذه المخلوعة المتوفات الآن في المستشفى، يعني البرادات الثلاجات هذه غسلوها في المستشفى وصلى تقريبا يومين، وصدفة إجاهم تسكير الحدود، بعدين إجاهم السبت عطلة اليهود وإلى آخره، يعني تأخرت أيام. كان السؤال أنه لازم يغسلوها ثاني مرة، أنا أجبت السائلة وهي من لهم صلة يعني بنا كثيرا الناهي العلمية، قالت له خلي يسألوا بيوت نقلة إلى القدس قبل ما يسألوا لازم يغسلوها ثاني مرة ولا لا. وذكرت بها المناسبة حديث في صحيح مسلم، رجل من أهل العراق إجى عند عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه، قال له أرى الذبابة تقع على ثوبي، بكون في برجلها يعني نجاسة، فهل لا يؤثر؟ قال يا أهل العراق ما أركبكم للكبيرة وأترككم للصغيرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، وهناك يخرج قرن الشيطان، يشير إلى العراق. فأنا تذكرت الحديث بمناسبة السؤال وفهمت لها الأخت هي وهي عند السعداد وماشي معنا الخط مستقيم إن شاء الله، أنه فهمون مو هذا السؤال يسألون يجوز ينقلوا الميتين خاصة صلى يومين ثلاثة ينقلوا للضفة الغربية شم الرائحة ظاهر الطفل بشبيه أنت الطفل أقول للسائل أنه لابد أنت نصحتيه أنه ما يعودوا عن الضفة الغربية، كان الجواب أنه الحياة أنا نصحتهم لكن ما في عندهم استعداد لأنه أخوه الكبير ضاغط ومهددهم بهالتهديد. قلت له على كل حال أنت رجعي وعيدي نصيحة وقليلوا عن لساني أنه ما بيجاوب عن هذه المسألة، لأنكم عم تسألوا عن شيء صغير وتتركوا شيء المهم الكبير. كان عراق بعد شوي رد التلفون وعز هي بنت المتوفاه بتعيد السؤال نفسه، وما شاء الله مبين عليها شاطره باللف ودوران، يعني الا بدها تاخذ مني جواب انه نغسلها ولا لا، وانا الا ما بيجوز تنقلوها لما بتقرروا ان تدفنوها هنا حين ذاك انا بعطيكم جواب. وتشوف الدور وابدا مثل ما تعلمنا في سوريا مكانة خراوية هي في طلبها وأنا في جوابي لها. بعد شوية تتصل مع مرتي نفس الساجد الثاني. أنا بسمع السؤال بشوف نفس الموضوع بقول لزوجتي هي سألت ذيك الساعة أعطيناها جواب أنه القضية مو قضية ينبغي غسلها ثاني مرة ولا لا، لا يجوز نقلها. سألتها أنت ما سألتي زوجي ذيك الساعة؟ نفت ذلك. بعدين عرفنا أنها كذبت لأن الرد الأولى اتصلت معنا وفهمنا منها أنه هي نفس السائل. فسبحان الله، المهم في الموضوع أن الإنسان يسأل عن شيء أهم، مش الشيء الذي ليس هو بالمهم وإنما دون ذلك الكثير. زوجتي طبعا كان لها رأي لتجاوب هذا الرأي مع ثقافتها الآخرية، قالت شو المعنى نحن إلا أنه يغسلوها وما يغسلوها، قلنا لا حينئذ لو أعطينا الجواب ما رح يبادوا بالاهتمام بموضوع. أيوة، ولذلك نحن ما بنعطيهم هذا الجواب لأنه ما بنساعدهم على الخير بيعطوا هذا الجواب. وبناء على هذا الأسلوب يقول أهل العلم ليس لكل سؤال جواب، ينبغي أن يكون إيش الإنسان حكيما. مثلا قوله تعالى، وهذا من جملة الأدلة اللي بيستدلوا بها على هذا المبدأ، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. إن شو كان سؤالهم؟ ليش بيصير هلال وبيكبر وبيكبر يصير بدر؟ قضية فلكية، شو بهم هذا السائل يعرف دقة هذا التحول اللي ربنا جعله يعني سنة كونية في هذه الدنيا. لكن مهم تعرفوا الحكمة من ذلك اللي بيترتب منه أحكام شرعية. فكان الجواب على خلاف طلب السائل. وهكذا نحن ينبغي أن نلاحظ هذا الأدب القرآني وما نعطي جواب لكل سؤال، إنما نوجه لما هو الأهم أو المهم. ما أدري شو كان مناسب لحتى وصلنا لهون، كنا عم نتكلم عن المنبر يمكن. نعم، المنبر لا ينبغي نخله، ينبغي متره، لأنه إذا نقلناه معناها دعمنا البدعة الجديدة. هو الحقيقة في الوضع الحالي مع وجود الإمام فعلا إذا تقدم إلى التجويف فقد وقف الصف. هذا هو نهاية الإحرام، هذا طالع برا المسجد. هذا كلام صحيح أخي، لكن نحن التوفير المادي ليس له قيمة إذا خالف معنويات شرعية. أنا مرة بد أذكر جيدا أن الألبسة الغربية الآن وبخاصة بالنسبة لبعض الألبسة المتعلقة بالنساء فيها وفر اقتصادي، لكن هذا مخالف للشريعة. فشو قيمة الوفر هذا؟ واحد ما قال أنك لا في وفر اقتصادي كثير. هذا هو القصد، يعني نحن ما ننظر القضية المادية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.